السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصوليا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى. الكلام لآدم عليه السلام ولذريته، وأضاف الله سبحانه وتعالى الهدى إليه: مني هدى. لأن الهدى إذا ورد فالمحسوب به كتاب الله والوحي الذي ينزل على رسوله، والوحي الذي يتكلم به الرسول، هذا هو الهدى. والهدى من أفضل ما ينعم الله سبحانه وتعالى به على عباده، لأن الإنسان المحروم من الهدى محروم من كل خير، والذي رزق الهدى رزق كل شيء. ويعرف عظمة ذلك في الدنيا من كان كافرا ثم أسلم، فإنه يشعر بمعنى الهدى. الذي كان كافرا ثم أسلم يشعر بمعنى الهدى، لأنه يرى فارق كبير بين ما كان عليه أيام الكفر وما هو عليه من أيام الهدى، في كل شيء، في شكله، في تصرفاته، في سمته ومشيته ونومته ونكاحه، في كل شيء. فإذا جاء يوم القيامة رأى معنى الهدى، أنه يرى الذين حرموا الهدى في الدنيا يسقطون من على الصراط إلى النار، بينما هو يسير على الصراط فينجو فيدخل الجنة، حينئذ يعلم معنى الهدى. والهدى جاء في كتاب الله عز وجل تقريبا على ثلاثة معاني. المعنى الأول هدى القلب، هدى القلب، وهو أن الله سبحانه يرزق قلب العبد الإسلام والإيمان والحنيفية السمحة. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. هذا هو النوع الأول، نوع أن الله يرزق من يشاء الإسلام، الهدى والإيمان والثبات على هذا المعنى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ويقول: يا رب أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن الهدى يأتي بمعنى البيان والدعوة إلى الكتاب والسنة، وهذا يشترك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الدعاة إلى الله. النوع الأول: ما أحد يملكه إلا الله، أنه يهدي قلبك، أنه يهدي قلبك. النوع الثاني يشترك فيه الأنبياء والدعاة إلى الله، وهو هداية البيان والإرشاد. قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث وهو الهداية إلى الجنة، هو الهداية إلى الجنة كما قال الله تعالى عن أهل الجنة أنهم قالوا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالنوع الثالث من الهداية هداية إلى الجنة، أن الواحد منا من أهل الإسلام الذين كتب لهم دخول الجنة أعرف بموضع الجنة من موضع بيته في الدنيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقوله: فإما يأتينكم مني هدى، الهدى المقصود هنا هو هدى نزول الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق به من الوحي. وابن أبي حاتم في التفسير كما ترون سيذكر ثلاثة أوجه لمعنى الآية. اقرأ إلى رحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم بارك لشيخنا والحاضرين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله فإما يأتينكم مني هدى. الوجه الأول: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله: فإما يأتينكم مني هدى. قال: الهدى الأنبياء والرسل والبيان. هذا المعنى صحيح، هذا المعنى من أبي العالية رفيع بن حارث معنى صحيح، لكن في السند أبو جعفر الرازي وهو ضعيف، فالسند إلى أبي العالية ضعيف والمعنى صحيح. نعم تفضل. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد. وصفوان هذا هو ابن صالح، والوليد هو ابن مسلم الدمشقي. حدثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. ومقاتل مقاتلان اثنين، أحدهما مقاتل ابن سليمان هذا مطعون كذاب، وأيضا له شيء في التفسير. أما مقاتل المشهور في تفسير ابن أبي حاتم هو ابن حيان وهو صدوق. نعم. عن مقاتل ابن حيان في قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى، يعني بالهدى محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. الوجه الثالث، وهذا الوجه أيضا صحيح، لكن في السند بكير بن معروف أزدي وهو لين ضعفه خفيف. نعم. الوجه الثالث، حدثنا محمود بن الفرج الأصبهاني الزاهد، حدثنا محمد بن يحيى بن فياض الزمالي، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا البراء بن يزيد عن الحسن في قوله: فإما يأتينكم مني هدى. قال: القرآن. نعم، هذا أيضا معنى صحيح للحسن، ولكن البراء بن يزيد هذا ضعفه جمهور العلماء. فالمعاني الثلاثة صحاح: تفسير الهدى بالقرآن، وتفسير الهدى بالأنبياء والرسل، أو تخصيص الهدى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. نعم. قوله: فمن تبع هداي. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فمن تبع هداي يعني البيان. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرني بقير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله فمن تبع هداي يقول فمن تبع محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي، حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن أبي خالد فمن تبع هداي يعني كتابي. ثم قال قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دائما الذي يكون على طريق الله في الدنيا آمن، صدره منشرح، يحيا حياة طيبة لأنه قريب من الله، والله سبحانه وتعالى أعطى الذي اتبع الهدى خير في الدنيا وخير عند الموت وخير في قبره وخير في عرصات القيامة وخير على الصراط وخير إذا دخل الجنة. فالحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا جاء العبد عند الموت فإنه من عاش على شيء يموت عليه، فإن عاش على الهدى مات على الهدى، وكان آخر كلامه من الدنيا قول الهدى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا دخل العبد القبر نور الله قبره وأفسح له فيه وأرسل إليه ملائكة طيبون في الوجوه، طيبون في الثياب، جليس حسن يبقى معه إلى يوم القيامة. فإذا جاءت عرصات القيامة وجدت الموحد في عرصات القيامة لا يخاف بل آمن، لا يخاف من سوء عاقبة لأنه يعلم أن صدق توحيده سينجيه، فيحاسب حسابا يسيرا ويمر على الصراط ويحميه الله بالتوحيد من كلاليب الصراط وحسكاته. فإذا اجتاز الصراط ودخل الجنة اطمأن إلى طمأنينته الأولى واستقر أمره ورضي بما أعطاه الله. كل هذا لأن الله قال فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما فاتهم وقدر عليهم. وهكذا دائما المؤمن لا يخاف ما يستقبل. الناس في ألم وفزع واضطراب لكنه لا يفزع ولا يضطرب لأنه أخذ وعد من الله إن مشى على الهدى أنه لا خوف عليه فيما هو يستقبل ولا هو يحزن فيما هو مضى وقدر عليه في حياته. اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب. اقرأ يا أبا حكيم. قولي فلا خوف عليهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فلا خوف عليهم يعني في الآخرة. قوله ولا هم يحزنون وبه عن سعيد بن جبير في قوله أي بنفس الإسناد السابق، والإسناد السابق المعنى صحيح لكن ابن لهيعة مضاعف، ابن لهيعة مضاعف. نعم. وبه عن سعيد بن جبير في قوله وهم لا يحزنون، يعني لا يحزنون للموت. نعم. ثم قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. هذه الآية هي ضمن آيات في الكتاب العزيز في بيان أن الكفار أنواع وأن الكفر أنواع. فمن الكفار من يكون خاملا، يعني هو على كفره فقط خامل، ومن الكفار من هو يدعو إلى كفره، ومن الكفار من يحارب أهل الهدى، ومن الكفار من ينفق ماله ليصد الناس عن سبيل الله. فالكفر أنواع والكفار أنواع. فهذه الآية تقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. فالتكذيب بالآيات نوع زائد عن الكفر، وهم ينهون عنه وينأون عنه. يعني هو معرض، هذا النوع من الكفار معرض عن الكتاب، بل وينهى الناس عن الإيمان بالكتاب واتباع الكتاب. إذن الكفار ليسوا على درجة واحدة، لذلك الشريعة تعاملت مع الكفار بحسب أحوالهم. فالكافر الخامل المعاهد ليس كالمحارب، والمحارب ليس كالذي يصد عن سبيل الله. فالكفار أنواع، فالكفار أنواع، منهم من يقبل منهم الجزية، ومنهم من ترد جزيته. فإذا ليس كل الكفار على وجه على وجه واحد. لأنك إذا فهمت هذا جيدا، إذا معاملتك مع الكافر هتختلف. فمعاملتي مع النصراني الخامل الذي في حاله تختلف عن معاملتي مع النصراني الكنسي الذي يدعو إلى الصليب وينشر ويحاضر في الكنائس، بل ويعادي أهل الإسلام، بل ويقوم وينشر النصرانية بين الناس ويذهب إلى دول أفريقيا وإلى شرق آسيا لدعوة الناس إلى الباطل. بلا شك أن هذا يختلف المعاملة عن هذا، يختلف المعاملة عن هذا. ولهذا الآية قالت والذين كفروا وكذبوا. التكذيب أحيانا يكون بالقلب، وأحيانا يعرض عنه اللسان. يعني أحيانا يكون التكذيب عملي، وأحيانا يكون التكذيب عملي وقوي. لكن المهم أن الكافر سيظهر لك من أفعاله ما يبين لك من أي نوع هو، من أي نوع هو. وكم أكيد مر عليكم كفار خاملون، وكفار نشطون، ومحاربون، ومنفقون، وداعون. إذن لن تستطيع أن تعامل الجميع معاملة واحدة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. الآيات تشمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشمل القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، الآية الثانية وهم معرضون. إذن هناك من سيكذب بآياتنا أي بالقرآن، ومن سيكذب برسول الله، بل هناك من يكذب الدلائل الواضحة على أن الله سبحانه وتعالى هو ربه. هو إيه؟ هو ربه. خلاص؟ يكذب الدلائل الدالة على الله في خلق. يرحمك الله. نعم، اقرأ يا بحر. قوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ العباس بن وليد النرسي، حدثنا يزيد بن سعيد عن قتادة. يزيد بن سعيد ولا يزيد عن سعيد؟ هنا ابن سعيد. لا، وفي الحاشية تنبيه في المطبوع حدثنا. هذا الصحيح، لأن يزيد هذا هو ابن زريع، وهو يروي عن سعيد بن أبي عروبة، وده من أثبت أصحاب سعيد، وسعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة. ولهذا قال الإمام أحمد: إذا جاءك التفسير عن قتادة من طريق يزيد عن سعيد فلا تسأل عنه أحد. خلاص، من أصح طرق الأسانيد التفسير إلى قتادة أن يأتي من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهذا هو الإسناد التمام. نعم، ماذا قال قتادة؟ عن قتادة قوله: والذين كفروا قال المشرك قال المشركون من قريش. يعني قتادة خصص الكفار بأنهم، أي المقصودون في الآية هم كفار قريش، وهذا نوع من التنزيل، ما في مشكلة أن تنزل الآيات على الكفار الذين كانوا في زمن نزول الوحي، ده الأصل، ثم تحمل الآيات بعد ذلك على كل من شابهه، على كل من إيه؟ من شابهه. نعم. قوله: بآياتنا. الوجه الأول: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أصبات عن السدي: أما آيات الله فمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد حسن، يمكن أن يحسن، وهو معنى صحيح أن المقصود بالآيات التي كذب بها الكفار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول آية من عند الله، آية من عند الله، لأن الله انتقاه واصطفاه وجعل على يديه من الآيات ما ليس على غيره من البشر، ولهذا ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، حتى يوقن الناس أن هذا ليس رجل عادي بل هذا رسول من رب العالمين. نعم. والوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. قوله: بآياتنا، يعني القرآن. نعم، هذا معنى صحيح أيضا، أن المقصود بالآيات هو القرآن. وقد ذكرنا قول ثالث وهو الآيات، أي الدلائل، دلائل الله في خلقه. أنت لو نظرت إلى السماوات آية دل على أن الله هو الخالق، والأرض آية، والجنين في بطن أمه آية، وحياة الناس آيات آيات آيات متتابعات، الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار كلها آيات، مش كده؟ كلها آيات. ثم قال الله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك المشار إليهم في الآية من الكفار أصحاب، والصاحب هو الشيء الملازم، هم فلان صاحب فلان، أي ملازم له في مشيته في جلوسه في سفره في حضره، يسمى إيه؟ صاحب ملازم. أولئك أصحاب النار أي أن النار تلازمه. ها؟ يعني والعياذ بالله النار صديقة لي. تخيل بقى والعياذ بالله لما يكون شخص النار هي صديقته، بئس الصديق وبئس الجليس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحديث الصحيح أنه قال: ثم تخرج نار من قعر عدن، ها؟ تحشر الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث مات، وتصبح معهم حيث أصبح. شوف تصبح، ها؟ وتبيت وتقيم، أصبحت صاحبة ملاصقة، ناموا تنام، مشي يمشون، يقيل تقيل. إذن أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأهل السنة يعتقدون أن النار خلقت وأعدها الله قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق، وقبل أن يخلق آدم، وقبل أن تخلق ذريته، وقبل أن يخلق الجان وذرية الجان، خلق الله النار وقال لها: أنت غضبي، أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. فالنار مخلوقة، وهذا منهج أهل السنة كما قال الله: أعدت للكافرين، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجار، أعدت. خلاص فالنار معدة جاهزة، خلقها الله. وهذه النار أكثر أهل السنة على أنها في الأرض السابعة، على أنها في الأرض السابعة. وقد رآها كما في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، وهي تأتي كما في أثر ابن مسعود في عرصات القيامة: لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. وهذا الحديث في صحيح مسلم، لكن أعل بالوقف من كلام ابن مسعود أنه قال: تأتي جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. فهي تنتقل من موضع إلى موضع إذا شاء الله. والنار ستكون قريبة من الجنة، كيف هذا لا ندري، لا ندري، لأنه يفتح للعبد المؤمن باب إلى النار فيرى مقعده لو كان كفر بالله. وفي صور بينهم وينادي بعضهم بعضا: كيف هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى؟ لكن نحن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم اقرأ. قوله: أولئك أصحاب النار. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك في قوله: ولا في قوله أصحاب النار يعذبون فيها. نعم المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن إذا عذب العبد في النار فهي مصاحبة له، خاصة أن الله قال إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. ثم قال الله تعالى: هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. هذا الخلود خلود أبدي ولا خلود بمعنى طول المكث يعني يعذبون في فترة في النار فترة كبيرة جدا. مذهب أهل السنة من المحققين أن هذا الخلود خلود أبدي، وقد جاءت الآيات في بعضها بلفظ خالدين فيها أبدا. إن الله نعل الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. جاءت آيات في بيان الخلود الأبدي ليس خلود مؤقت، وهذا هو الصحيح من مذهب أهل السنة أنه خلود أبدي. حتى في قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، فالأحقاب تطلق على معاني منها الخلود المؤبد، الخلود المؤبد، وهذا هو الصحيح أن الكافر إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أوتي بالموت على هيئة كبش أملح، فينادى يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ نعم. والموت يا أهل النار تعرفون هذا؟ نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ثم ينادي المناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فقولهم فيها خالدون أي الخلود السرمدي الذي لا ينقطع، الذي لا إيه؟ لا ينقطع. وهذا المعنى يبين لك أن ربك فعال لما يريد. فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة قال الله فيهم عطاء غير مجهول لا ينقطع، وأهل النار إذا دخلوا النار هم لا يحبون أن يستمروا في النار، صح، لكن الله أراد وقدر أن يستمروا، ولهذا ختم الله الآية فقال إن ربك فعال لما يريد، لأن إرادته باستمرارهم وخلودهم في النار على عكس ما يريد أهل النار. فإذا ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وإرادته لا مرد لها، لأن الله ليس له مكرم سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. قولكم هم فيها خالدون. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي خالدا أبدا. نعم هذا معنى صحيح إلى ابن عباس، حتى لو كان السند فيه شيء من الضعف الخفيف لكن المعنى صحيح. نعم. حدثنا أبي حدثنا أبو صفوان نصر بن قديد بن نصر بن سيار الليثي حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة الهدلي عن الجارود بن أبي سبرة عن أنس يرفعه قال المخلدون في النار في توابيت من حديد مطبقة. يعني ما عندنا شيء ثابت نستطيع أن نجزم به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الكفار في توابيت من حديد، لكن تغني الآية الكريمة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، فالنار مغلقة على أصحابه وعليها العمد الممتد الذي لا يستطيع أحد منهم أن يخرج من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من النار، وأن ينجينا منها ويحفظنا من شرها. وأما الحديث فلا يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا عن أنس، وبهذا نكتفي، وأسأل الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين.